شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، لا الناهية، ولا تكونوا أول كافر به، كأن المراد إذا تبين تصديق القرآن لما في التوراة وتصديق التوراة لما في القرآن فالمفترض أن تكونوا أول من يؤمن لا أول من كفر، ولا تكونوا أول كافر. تكونوا جمع وكافر مفرد. قال العلماء يعني ولا تكونوا، ما قال كافرين وإنما قال كافر، فالمراد ولا تكونوا أول فريق، لأنهم مجموعة منحازة منتسبين يعني إلى نسبة واحدة، فلا تكونوا أول كافر أول فريق. وهذا لأن الخطاب هنا لمن؟ الخطاب لعلماء بني إسرائيل، لأن الناس تبع لعلمائهم، وهذا فيه تحميل مسؤولية للعلماء، أي أنكم إن كفرتم وأنتم الذين تعلمون أن ما عندكم في كتبكم بالإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصفه ينطبق على هذا النبي الذي تنظرون إليه وتسمعون كلامه، فإن كفرتم سوف يكفر من معكم وتكونون كالفريق الواحد في الكفر برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيه تحميل مسؤولية للعلماء أن يتنبهوا أن كفرهم لن يكون قاصراً على أنفسهم، وإنما سوف يتعدى على الناس ويؤثر، فتتحملون إثمهم. ولا تكونوا أول كافر به. قد يقول أيضاً إنسان، طب هذه الآية أليست مدنية؟ وأليس كفار قريش قد كفروا قبل كفر أهل الكتاب؟ فكيف يقول أول كافر به؟ فقال العلماء أول كافر به من أهل الكتب السماوية، فإن العرب لم يكن عندهم بأيديهم كتاب ولا يدعون ذلك، وأما أنتم فتدعون أنكم أهل كتاب، والنصارى يدعون أنهم أهل كتاب، وأنتم تمثلون فئة أيضا من اليهود، واليهود قبائل وأصناف، فلا تكونوا أول كافر به أي أول فريق من أهل الكتاب ممن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأيضا تتحملون، ليس فقط يعني العلماء هؤلاء يتحملون جريرة من معهم من هذه القبائل التي كانت في المدينة، ثم هؤلاء بمجموعهم يكونون سببا في كفر من؟ في كفر غيرهم من أهل الكتاب، فكلهم يتحملون كفر من كفر اتباعا لهم، فلا تكونوا أول كافر به. طبعا النهي هنا عن الكفر ليس نهي الكفر فقط إذا كان الإنسان أول من يكفر، لكن لو كان الثاني لا حرج عليه، وإنما ليبين أن الذي يكفر في البداية فعله أقبح. لماذا فعله أقبح؟ لأنه سوف يؤثر على غيره. واضح؟ ولا تكونوا أول كافر به لبيان عظم أول من يرتكب هذه الجريمة. وهذا عندنا في شريعتنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قتل قتيل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول حمل منه، لأنه قال سلم لأنه أول من سن القتل. فكل قتيل قتل ظلما فعلى ابن آدم الأول يحمل شيئا من هذا الوزر. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. فهنا يقول الله عز وجل: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب فتكونون سببا في صدود أهل الكتاب عن الإيمان وتسنون الكفر بالقرآن فتحملون وزر هؤلاء كلهم إلى يوم القيامة. ولا تكونوا أول كافر به، به الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن، صحيح، وهذا قول بعض المفسرين، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، وهذا قول بعض المفسرين، والكفر بالقرآن كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، والكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالقرآن. قال بعض المفسرين: ولا تكون أول كافر به أي بالتوراة، لأن قالوا أقرب مذكور مصدقا لما معكم، وكيف يكون المعنى إذا قلنا الضمير يعود إلى التوراة؟ لأنه إذا وجدتم أن التوراة أخبرتكم عن شيء ووجدتم أن هذا الأمر موجود في القرآن، فعدم إيمانكم بما في القرآن مع أنه موجود عندكم في التوراة هو أيضا كفر بكتابكم، فأنتم كفرتم بالقرآن وبالتوراة. هذا على من قال أن الضمير يعود إلى التوراة. ولا تكونوا أول كافر به، واضح، يعني إذا كفرتم بما ورد في القرآن في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد خبره عندكم في التوراة، فكفركم بما جاء في القرآن مما هو عندكم موجود في التوراة يدل على أنكم أيضا كفرتم بالتوراة، فأنتم لم تؤمنوا لا بالقرآن ولا بالتوراة. ولا تكونوا أول كافر به، وهذا فيه سبحان الله يعني تنفير الإنسان أن لا يكون إمام ضلال في الناس، فإن هذا أمره عظيم، وهذا فيه تحذير في هذه الأمة أن الإنسان يحرص أن لا يكون مبتدعا، أن لا يحدث في دين الله حدث، لأنك إن أحدثت حدث ما تدري من يقبله، ثم إن قبل ولو واحد هل تضمن بعد ذلك ماذا يكون انتشار ذلك الحدث في الناس؟ كل ذلك سوف يلحق هذا الإنسان جريرته إلى يوم القيامة. فالله عز وجل بهذا الأمر، ولذلك هذه يا إخوان قصص القرآن والأمم السابقة إنما ذكرت للعبرة، كما أخبرنا الله عز وجل إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقلنا أن القرآن يبني عقول أتباعه على العلم وعلى العلم الصحيح، ويوسع مداركهم ويعطيهم علم من سبق ويعطيهم من علم من سبق ما ينفعهم ويستفيدوا منه، ليس علما سبق فيما لا ينفع، فيمن يبحث عن يعني أمور الجيولوجيا وغيرها، كثير مما لا ينفع الإنسان، ويتركون في بحثهم عن أحوال الأمم السابقة فيما ينفع هذا الإنسان. وما ينفع هذا الإنسان من الأمم السابقة قد ذكره الله عز وجل لنا في القرآن، وأعطانا العلم اليقين، وبين لنا تفسير الحدث التاريخي وأسبابه والتعليل لتلك الأحداث. هذا ما بينه الله لنا في القرآن. لماذا تقوم أمة وتعز وتقوى، ولماذا تبيد وتدمر وتذهب؟ الله عز وجل بين لنا الأسباب لنأخذ العبرة، وسمى ذلك سنته، وأنها ما تتغير ولا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلذلك الله عز وجل يذكر هذا القصص لتتسع مدارك الناس، وتبنى عقولهم على العلم لا على الجهل، وأن علم الغيب لا بد أن يأخذه الإنسان من الوحي لا من غيره، وخاصة ما يتعلق يعني فعلا بمسار الأمم وبقائهم وزوالهم وعزهم وانتصارهم وهزيمتهم وغير ذلك من الأمور، فإن ذلك ذكره الله عز وجل في كتابه مبينا، وأمرنا بأن نقف ونتعظ ونعتبر. فهنا إذن نقول لا تكون أول كافر به تعليم لنا كأمة، وتعليم لكل فرد، احذر أن تكون إمام باطل في أي أمر من الأمور، احذر أن تضع نفسك في هذا الموضع، لا تحدث، لا تبتدع، لا تخترع في دين الله عز وجل ما ليس منه. ثم يقول الله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولا تشتروا، لا تشتروا أي لا تستعيضوا بآيات الله. الآيات جمع آية، الآيات جمع آية، والآية أصلها في اللغة العلامة، الآية أصلها في اللغة العلامة على الطريق والعلامة على البيت الدار، هذه آية تسمى آية. ثم أطلقت في المصطلح الشرعي على الحجة، لأن الحجة علامة على الحق. إذن الآية في أساس اللغة تطلق على ماذا؟ على العلامة الموضوعة للدلالة على طريق أو على دار. ثم أطلقت في الشرع في مصطلح القرآن على الحجة، لأن الحجة علامة على الحق، ولذلك سميت معجزة الرسل بالآيات، كما ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن آيات موسى عليه السلام لقوم فرعون، قال الله عز وجل: في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وهي الجراد والقمل والضفادع والدم، فهي معجزات، وسماها الله عز وجل ماذا؟ آيات، لأنها تدل على الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. وأطلقت أيضا الآيات على الجملة التامة في القرآن العظيم تسمى آية، منه آيات محكمات. فإذن الآيات جمع آية. قال الله عز وجل: ولا تشتروا، ولا تشتروا، لا تأخذوا بآياتي، آياتي مضافة إلى الضمير الياء المعبر عن لفظ الجلالة، والضمير العائد إلى لفظ الجلالة ليدل على تعظيم الآيات كونها مضافة إلى العظيم جل جلاله. إذن هي ليست آيات عادية، عظيمة لأنها منسوبة إلى عظيم. ولا تشتروا بآياتي، وأيضا ليدل على قبح ما فعلوا، أن الآيات آيات الله وهي أمرها عظيم، فمن اشترى بآيات الله العظيمة أمر بخس يدل على قبح فعله، واضح؟ فإذن الإضافة إلى الضمير العائد إلى لفظ الجلالة ليدل على عظم هذه الآيات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليدل على قبح ما فعلوا، على قبح ما فعلوا. أيضا الجمع يدل على أنها آيات وليست آية واحدة، وهذا يزيد في بيان جرمهم، وأن فعلهم هذا القبيح ليس في آية واحدة بل في آيات متعددة، فهذا يدل على أن هذا ليس فعلا مرة واحدة وفعلا عابر، وإنما يدل على أن هذا مسارهم وهذا فعلهم وهذا فعل يهود، واضح؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا، وأيضا آياتي جاءت نكرة مضافة فتدل على العموم، فتدل على العموم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا، ثمنا نكرة في سياق النهي، وهو كالنفي فيشمل كل عوض. طيب ليش يشمل كل عوض؟ ليتفق مع ميولاتهم المختلفة. ما هي القضية؟ القضية أن أحبار اليهود كانوا يأخذون من عامة الناس من اليهود، من التجار وغيرهم، من أموالهم، وهم يبلغوهم ويعلموهم بما في التوراة، فهم يخشون أنهم لو قالوا الحق في حق محمد صلى الله عليه وسلم لما قبل منهم العامة، فإذا ما قبلوا قطعوا عنهم الأعطيات، فلذلك لبسوا الحق بالباطل، فاشتروا استعاضوا بالآيات وتبليغها على صورتها الصحيحة، وعرضوها بالباطل مقابل ماذا؟ مقابل الثمن الذي يأتيهم من هؤلاء. والثمن الذي يأتيهم من هؤلاء إما الشرف والمكانة، وهذا أمر يطلبه بعض الناس أن يخضع الناس له وأن ينظرون له الناس نظرة إجلال وإكبار وأن يحتفون حوله، فهذا أمر مغري، وأيضا المال أمر مغري، فلذلك قال ثمنا أجمل الثمن ليدخل فيه كل ذلك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إذن شمل كل عوض، شمل كل عوض، وهذا ليدل، سبحان الله، نلاحظون قال ثمنا أجمل، وعندما قال ثمن كما قلنا يعني أفاد الشمول فيدخل فيه القليل والكثير، ثم أكد الوصف بأنه قليل فدل على خسران صفقتهم وعلى غبن ما فعلوا. فإن الإنسان لو اشترى بآية واحدة لا بآيات مال الدنيا كله لكان مغبونا، فكيف بمن باع بالآيات ثمنا قليلا. فأي غبن وقعوا فيه وأي خسارة أدخلوا أنفسهم فيها. وهذا دلالة على أمور: الأمر الأول على أن رغبتهم في الحق لم تكن صادقة، لم تكن قضية الحق قضية عظيمة في نفوسهم، إذ لو كانوا كذلك لما فعلوا ذلك. الأمر الثاني يدل على أنهم أناس ماديون، وأن المادة ذات شأن عظيم في نفوسهم، وهذه حقيقة أمور سبحان الله أيضا حذرنا منها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وانتبهوا يا طلبة العلم، إنسان والله ما يخاطب ولا يحذر إلا نفسه أولا. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله. أن هذا العلم وضع أساسا ليدلك على الله. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يرد به إلا الدنيا لم يذق عرف الجنة يوم القيامة، لا يذوق رائحة الجنة، محروم من رائحتها لا من رؤيتها فضلا من دخولها، بل محروم من أن يشم رائحتها، وإن رائحتها لتصل على مسيرة 500 عام. وهذا الإنسان محروم من رائحة الجنة لأنه طلب علما، الأساس في وضعه أنه علم يدل الإنسان إلى ربه، وهو طلبه ليكون طريقا إلى تحصيل الدنيا. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في خاطرة لطيفة، يقول: إن طالب العلم في طريق تحصيله يبذل الشيء الكثير، يبذل كل ما يملك من المال، ويبذل من الجهد والوقت والتعب ويتحمل، يقول: حتى إذا أعطاه الله أغلى ما في الوجود يذهب ليشتري به أخس ما في الوجود وهو المال. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فعلماء بنو إسرائيل هذا حالهم. وهذا الذكر لا لأجل فقط أن نذكر ذلك ونعيب هؤلاء، بل القضية أول ما تكون العبرة أن لا نكون مثلهم، وأن نحذر أن يكون حالنا كحالهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فإذا الثمن قلنا هذا العموم ليدخل كل ثمن، كل ثمن، سواء ثمنا ماديا أو ثمنا معنويا يدخل في مدلول هذه الكلمة العظيمة ثمنا قليلا. طيب هل يقول إنسان لو إنسان باع آية من آيات الله بشيء كثير لا حرج عليه؟ الجواب لا، مثل ما قلنا في أول كافر به إنه لا يجوز ذلك، ولكن يكون القبح أعظم والدلالة على سفاهة هذا الإنسان وفساد عقله وفساد نيته وفساد قابلية قلبه للحق أنه يقبل أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. فهو معناه أنه ما عرف قيمة الآيات، إذ لو عرف قيمة الآيات لما باعها بالثمن البخس. ولماذا لم يعرف قيمة الآيات؟ لأنه أصلا ليس صادقا في طلب الحق، وليس راغبا بحق في أن ينقاد للحق، لذلك كان هذا حاله. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولذلك سبحان الله رخص العلم عند أحبارهم كما رخص المال عند عامتهم وأغنيائهم، فهؤلاء اشتروا بالعلم وقدموا الباطل، وأولئك قدموا المال وجادوا به، فكل من الطرفين احتقر ما عنده. فهؤلاء احتقروا ما عندهم من العلم ونظروا إلى ما عند الآخرين بأنه هو الذي له الثمن، والعكس عند الآخرين، فهان المال عند طرف وهان العلم عند طرف، فحصل التلاقي، وهذا من مكر إبليس بالطرفين. فمكر إبليس بأصحاب المال أنه في هذا الباب مقابل التلبيس أن يبذلوه، فيكون في ذلك سبب في ضلال أحبارهم وفي ضلال أصحاب المال، واضح؟ فإذن هذا من كيد إبليس الكبار، فكاد بالطرفين، بمن تعلم وبمن عنده مال ولم يتعلم، وجمع بين الطرفين، فكان كل منهما عبدا للآخر وسببا في ضلال الآخر. فالمال أمال قلوب الأحبار إلى هؤلاء فدعاهم إلى أن يقدموا الباطل، والأحبار حبهم للمال دعاهم أن يتنازلوا عما عندهم من الحق رغبة في المال، فكل منهم في حقيقة الأمر كان عابدا للآخر، فضلوا وأضلوا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اختصاص والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ويكون ذلك بالإيمان بما أمرك أن تصدق به، وبالفعل بما أمرك أن تفعله، وبترك ما نهاك الله عز وجل عنه. ثلاثة أمور: اعتقاد قوامه التصديق، وفعل استجابة للأمر، وترك استجابة للنهي. فإياي اختصاص بالرب عز وجل أن يتقيه هؤلاء، وإياي فاتقون. ثم يقول الله عز وجل لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل. اللبس خلط الأمور وإبداء الشيء في غير صورته، ومنه اللباس، فإن اللباس يستر الأعضاء، فإن اللباس يستر الأعضاء ويخفيها فلا تظهر بي على حجمها الذي هي عليه. والمعنى: لا تخلطوا الحق بالباطل، أي لا تكونوا سببا في نشر الباطل. طبعا واللبس بمعنى، لا يكون اللبس إلا بمعنى إظهار الباطل في صورة الحق، إظهار الباطل في صورة الحق. فإذن هو يشمل شيئا من صورة الحق ويضمن في داخله الباطل. على سبيل المثال، ما وقع من المرتدين مانع الزكاة، عندما منعوا الزكاة ما قالوا نحن ما نؤدي شيئا أمرنا الله به، وإنما قالوا الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيننا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أبو بكر يطلبنا هذا المال؟ ما دخل أبي بكر بهذا المال؟ إذن هم لا يقولون أننا رددنا أمر الله، ولذلك قالوا عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود كنا نؤديها له، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لدخل أبو بكر يطلب منا هذه الزكاة، فهذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن هم يعرضون الباطل في ضمن صورة الحق تلبيسا، فإذن هذا التلبيس. فيقول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل. لا تلبسوا الحق، الحق الأمر الثابت، الحق الأمر الثابت الذي تقبله طباع الناس السليمة. ولذلك هذا البيت الحرام حق ثابت، النفوس السليمة تؤمن بأن هذا بيت الله وأنه من بناء خليل الله إبراهيم عليه السلام، هذا حق. كان اليهود كما قلت يقولون أن محمدا نبي، ولكنه نبي للعرب وليس لنا، ولسنا مكلفين بالإيمان به. إذن هذا تلبيس، فقولهم أنه نبي حق. ما هو الباطل؟ أنه قالوا نبي للعرب ولسنا مكلفين بالإيمان به. إذن هذا تلبيس من تلبيس الحق بالباطل. ولا تلبسوا، فإذن الحق أن الأمر الثابت من حق إذا ثبت ووجب، إذا ثبت ووجب، وما تعترف كما قلت به يعني سائر النفوس. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. أكثر المفسرين وتكتموا أنه أيضا مجزوم، ولا تكتموا، ولا تكتموا الحق أي لا تخفوه بل أظهروه. ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية وتكتموا الحق وجوب بيان الحق بالحال والمقال. بيان الحق بالحال أن ترى الناس على باطل وأنت تعلم أن ما هم عليه باطل، فواجب الحال يتطلب منك ماذا؟ بيان الحق فيما هم فيه. وبيان الحق بالمقال أن يأتي السائل يسأل عن ذلك الأمر وتعلم أن سؤاله يدل على أن ذلك الأمر باطل فتبين له الحق. فإذن من هذه الآية أخذ العلماء وجوب بيان الحق، وأيضا خطورة كتمان الحق وما يترتب عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل، فالحق ما جاء من عند الله، والباطل ما كتبتموه أنتم وغيرتم فيه ما جاء عن الله عز وجل في كتبكم. وتكتموا الحق، لذلك الذي يفعلوه إذن هو إما عدم بيان للحق، كتمان، هذه مشكلة. الثاني ما هو؟ تغيير الحق بغيره، هذه مشكلة. فإذا نهوا أن يلبسوا الحق بالباطل فيغلفوا ذلك الباطل في صورة الحق ويظهروه للناس، هذا أمر نهوا عنه. والأمر الثاني أن يخفوا ذلك الحق وإن كانوا لم يظهروه بباطل، لكن كونهم أخفوه وتعامل الناس بضده فإذا هذا أيضا من نشر الباطل وسبب في نشر الباطل. قال الله عز وجل: وأنتم تعلمون. من لطائف قول العلماء أن الله ما وصفهم بأنهم علماء، ما قال وأنتم علماء، قال وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن ما تفعلوه هو تلبيس بين الحق والباطل، واضح؟ فإذا ما وصفهم وما زكاهم بأنهم علماء، قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وبعض العلماء قال وأنتم تعلمون، قالوا أنه ما وصفهم بمطلق العلم ولكن دلت العبارة على أنه عندهم علم حق وهو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون. وهذا يدل على أن ارتكاب الخطأ عن علم أقبح وأشنع في ميزان الله من ارتكاب الخطأ بدون علم وعلى جهل. واضح أن القبح في ارتكاب الخطأ إذا كان عن علم فإن ذلك أشنع، وعن علم على أمرين، أي عن علم لا عن جهل، وعن علم أي عن تذكر لا عن نسيان وخطأ. فإن الإنسان قد يفعل الأمر ولا يظن أنه محرم جهلا، وأن الإنسان قد يفعل الخطأ يعلم أنه محرم ولكنه حال فعله لم يكن ذاكرا. لكن عندما يكون الإنسان ذاكرا ويعلم الحكم ثم يفعله فإن هذا بالدرجة يعني الأعلى في الفحش والقبح. فهؤلاء إذن تلبيسهم الحق وكتبهم للحق مبني على ماذا؟ على حال تذكر وحال علم، أنه حال تذكر وحال علم، فهم يعرفون أن الذي يفعلوه هو تلبيس ويعلمون أن ذلك لا يصح ولا يجوز ويفعلون ذلك وهم متذكرين لهذا الأمر. فدل ذلك على والعياذ بالله قبحهم. وهذا كله كم فيه من التحذير كما قلت لهذه الأمة وعلمائها وطلاب العلم أن يتفطنوا لذلك. ولذلك في طريق الإنسان وهو يطلب العلم لابد يا إخوة ويا طلبة العلم أن تجعل مقياس الارتقاء في طلبك للعلم ليس هي كمية المعلومة فحسب، وإنما مستوى التقوى الذي تحصل لك. مستوى التقوى، فكل علم تتعلمه إن زاد في تقواك وورعك فاعلم أنك تطلب العلم بطريق صحيح. إن لم يزد ما تتعلمه في تقواك وورعك وعبادتك وإقبالك على ربك فاعلم أن عندك مشكلة، ويخشى أن يكون هذا العلم حجة عليك لا لك. فإذا ميزان الترقي ما هو؟ التقوى. فإذا لم يزدك العلم تقوى فاعلم أن هذا علم عليك لا لك، فعليك أن تراجع نفسك وأن تبحث عن التقوى في قلبك بسبب هذا العلم. ولذلك سبحان الله، انظروا سبحان الله موازين العلماء. عندما جيء للإمام أحمد رحمة الله عليه في آخر عمره جاءه طلابه قالوا يا أبا عبد الله من نسأل بعدك إذا مت؟ فنرجع إلى من تقدم لنا من طلابه؟ وكان عنده عدد من الطلاب البارزين وهم أهل علم وفضل، فقال عبد الوهاب الوراق. فاستغرب الطلاب وقالوا لكنه ضيق العلم ليست معلوماته كثيرة. بماذا أجابهم رحمة الله عليه؟ قال إنه رجل صالح ومثله يوفق للحق، وأن الحق توفيق من الله، وأن ذلك مرده أساسا إلى ماذا؟ إلى وجود التقوى والصلاح. إنه رجل صالح مثله يوفق للحق، لا يعني أن الإنسان يقول ذلك وأنه لا يحتاج إلى التعلم، لا، ولكن المعارف إذا لم يصاحبها تقوى وصلاح فإن الإنسان قد يضل وينحرف. لكن ما الذي يستنزل له التوفيق من الله عز وجل والبصيرة؟ تقوى الله. والله عز وجل قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. لذلك كل شيء تتعلمه أول ما تبحث عن ثمرة ذلك العلم ابحثها في قلبك وفي نفسك، إن وجدت تقوى فاعلم أن طلبك للعلم صحيح، إن لم تجد ذلك فقف وابحث كيف تجعل وكيف تتحصل مما تتعلمه على التقوى، فإن وجدت ذلك فإذن أنت تسلك الطريق الصحيح. فإذن هنا هذا أيضا مما نأخذه، يعني عندما حذرهم: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما هو العلاج؟ إياي فاتقون، إياي فاتقون. لو أنكم اتقيتم الله لما اشتريتم بآيات الله الثمن القليل، ولكن لما لم تتقوا الله اشتريتم بآيات الله الثمن القليل. وهذا حال كل عالم وطالب علم يبيع علمه بثمن قليل من الدنيا، هذا حاله. إذن السبب ما هو؟ قلة التقوى. فحتى لا يقع الإنسان فيكون هذا شأنه، كل علم تطلبه وتحصلت عليه فابحث عن ثمرته الحقيقية والرئيسة والثمرة الأهم والأعظم والأولى، وهي تقوى الله، تقوى الله. فإن وجدت تقوى الله فنعم ما طلبت وبورك في علمك، إن لم تجد ذلك فاحذر وتنبه وراجع. فإذن هذا بعض ما ذكره العلماء في هاتين الآيتين الكريمتين. وكما قلت، كما يعني تعلمنا الله وهو يدعو الناس للإيمان به، أن يكون هذا شأن المؤمنين، أن نتخلق بذلك، وأن يكون هذا منهجنا وهذا طريقنا، وأن ندعو إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نبلغ، وأن نعلم ونتيقن أن هذا الدين الإسلام إنما هو لكل الناس، وليس خاصا لفئة من الناس ولبعض الناس أبدا أبدا. فهنا نرى الله جل جلاله يدعو أهل الكتاب، فلو كان أهل الكتاب مقبول أن يبقوا على دينهم وعلى ما هم عليه لما دعاهم ربنا عز وجل إلى الإيمان بالقرآن وتصديق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.